السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، يقول: في فوائد مستنبطة من قصة موسى وهارون عليهما السلام، وكما أن الذكر هو الذي خلق الخلق لأجله، والعبادات كلها ذكر لله، فكذلك الذكر يعين العبد على القيام بالطاعات وإن شقت، ويهون عليه الوقوف بين يدي الجبابرة، ويخفف عليه الدعوة إلى الله. قال تعالى في هذه القصة: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وقال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. نعم، الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الأكل والشراب واللباس ودخول الخلاء والأحوال والمطر والرعد والبرق والرياح وغير ذلك، والذكر المطلق: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الكلمات الأربع، أحب الكلام إلى الله سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحوقلة، القرآن الكريم من باب أولى. هذا يجعل المرء خفيف. لو كانت عندك جبال من الأعمال فبالذكر تهون، وبقدر ما تقرأ القرآن الكريم بقدر ما تكون البركة في الوقت وفي الجهد، لأن الإنسان خلق للذكر، خلق من أجل الذكر، خلق من أجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة كلها الذكر. فهناك فائدة أخرى: الذكر يعين على الطاعات وإن شقت، يعني إذا أردت أن يسهل عليك قيام الليل والرواتب والضحى والصيام، عليك أن تذكر الله. إذا أردت أن تلقى العدو اذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله عز وجل قال لموسى وهو داخل عند جبار طاغي عاتي، قال له هو أخي: ولا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر. لأن الإنسان بالنسبة هو والذكر مثل الحوتة مع الماء، إذا انقطع عن الذكر الحوتة واش نصر لها؟ تجيف. المؤمن هكذا، تنفلت له الحسنات وتنفلت له الطاعات وتنفلت له معية الله، معية الله. يقول الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني. هذه معية خاصة، معية التأييد والتوفيق والتسديد والحفظ والكلاء، وأن يكلأك الله عز وجل ويبعد عنك الشرور. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرك بي شفته. وهو يلين العبادة. رجل قال لرسول الله: إن شرائع الإسلام كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به، أتعلق به من أجل أن تسهل علي العبادات. قال: اجعل لسانك رطبا لا يزال لسانك، يعني اترك لسانك لا يزال رطبا بذكر الله. إذا أكثرت الذكر المشاق كلها، لو كان عندك مثلا في العمل يعني جبل تحوله ستحوله، إذا عندك 1000 ملف تعالجها ستعالجها، يعني تروح للإدارة الفلانية والإدارة الفلانية والإدارة الفلانية والإدارة الفلانية، يعني إدارات كثيرة. راه الإنسان أحيانا يدي ملف واحد ما يقضيهش، لكن بالذكر جرب نهار اللي تصلي ركعتين لما تبغي تخرج، تصلي الصبح في وقتها، تصلي قيام الليل، لأن الذي يعني يصلي الليل يصبح ماذا؟ ناشطا طيب النفس، ناشطا طيب النفس، ما يجيش الخمول، ما يجيش كذا السبات. فهو يلين الطاعة ويسهل العبادة. قال الشيخ: وهو يهون الوقوف بين الجبابرة. يعني يبغي تدخل عند واحد مسؤول تخاف بطشة، عليك أن تذكر الله، تكثر من ذكر الله، ترى العجب. ويلين الدعوة ويخفف الدعوة إلى الله عز وجل، لأن الداعي قد يجد ثقلا، فإذا لازم الذكر لا نتدعو. راه المدعو أحيانا يبقى يتكلم، أنت في أثناء ما يتكلم يبقى تذكر الله، يا ربي اهديه، يا ربي اجعل الهداية على يدي، أكرمني بهدايته، ولو كان جبار متغطرس عتو. ولذلك قال الله تعالى لما موسى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال في موسى: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري، لما كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالذكر يلين الدعوة ومقابلة المدعوين. تكون تشوف أحيانا مثلا قد يكون أبوك تريد أن تقول له شيء، تقنعه بمسألة، ولا إداري ولا مدير ولا مسؤول ولا غير ذلك، عليك بالذكر، ترى العجب. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومن الفوائد إحسان موسى صلى الله عليه وسلم على أخيه هارون، إذ طلب من ربه أن يكون نبيا معه، وطلب المعاونة على الخير والمساعدة عليه، إذ قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أشدد به أزري وأشركه في أمري، وأشركه في أمري، وأشركه في أمري. من أعظم الإحسان أن تحسن للناس، لأن الناس عيال الله، لما تحسن إليهم هذا إحسان. وقد يتضاعف الإحسان إذا كان الذي تحسن إليه من عائلتك، من إخوانك، يعني هذا الإحسان يكون له الأجر مضاعفا عندما يكون هذا الأخ أخ من الدم، من النسب، يعني من الأعمال الجليلة النبيلة العظيمة الجبارة التي دعا إليها الشرع، أن تحسن إلى أخيك. لأن البيت إذا كثر وتعدد فيه أهل السنة صعب أن تدخله البدعة، وصعب أن يدخله الكفر والنفاق والرفض وغير ذلك. وبعد ذلك إذا متن البيت سهلت الدعوة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جعل الله له أزره بخديجة وزيد وأبا بكر، خلاص الدعوة انطلقت، انطلقت الدعوة. ولذلك موسى قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، وزير من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري. فأعظم الإحسان أن تحسن إلى أخيك. وموسى ما كانش واحد في الدنيا، يقولوا ما كانش واحد في الدنيا قدم لواحد إحسان مثل موسى، وهو أنه ضرب عليه باش يكون ماذا؟ نبي. أعلى المقامات البشرية، أعلى المقامات البشرية النبوة، شفع له عند ربه، فصار هارون نبي. هذه من أكبر المنن بعد منة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال بعض السلف، وينقل ذلك ابن كثير: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون، حرص عليه حتى جعله الله تبارك وتعالى نبيا إلى أكبر جبار في الأرض، وهو فرعون وملئه. ولذلك سماه الله تبارك وتعالى، أو وصفه بأنه كان وكان عند الله وجيها. وزيد على ذلك ذكر اسمه، ما قالش أخي، قال هارون أخي. وأجابه الله تبارك وتعالى بقوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وقال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكم. ونعم نعم الأخ إذا كان أخوك يعينك على التوحيد، على نشر التوحيد ونشر السنة. تتهنى، تصور في بيتكم كاين رافضي ولا كاين شيعي ولا تتفركت الدار، تتشتت الدار، ولا كان واحد عقلاني ولا إخواني ولا ما تستطيع تعمل معه. العمل يكون مع واحد سني اللي مقتنع بالسنة ومفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله، أسأل الله ذلك. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن الفصاحة والبيان مما يعين على التعليم وعلى إقامة الدعوة، لهذا طلب موسى من ربه أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وأن اللثغة لا عيب فيها إذ حصل الفهم للكلام. ومن كمال أدب موسى مع ربه أنه لم يسأل زوال اللثغة كلها، بل سأل إزالة ما يحصل به المقصود. نعم، الفصاحة وتقويم اللسان والبيان هذا مما يعينك على الدعوة. ولذلك العلماء خاصة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يحرص على طلابه أن يكون متقنين في اللغة العربية، لأن لكي يكون متقنا في التفسير والأصول والفقه وفهم المعاني وغير ذلك لابد أن يكون عنده اللغة العربية أو تقويم اللسان. ولذلك قال موسى: وحلول عقدة من لساني، لأن موسى كانت عنده لثغة في لسانه، فطلب من الله عز وجل، لم يطلب من أدبه، لم يطلب زوال اللثغة، وإنما طلب ما يمنع أن يفقه به الناس الدين. فقال: وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. وفرعون كان يعيب على موسى، يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أراد أن يطيح به بين يعني الشعوب، فأيد الله تبارك وتعالى موسى بماذا؟ بالآيات. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. يعني فرعون مراده قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أراد أن لا يسمع إليه الناس، صح ما يسمعوش، لكن لما جاء الله سبحانه وتعالى أو أيد موسى بالآيات، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع، أيده بآيات، لم يبقي حجة عند معاند. فإذا أردت أن يؤيدك الله سبحانه وتعالى بهداية الناس، اسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤيدك بنصره وبتأييده وبحفظ آياته وبتعلم القرآن الكريم والسنة المطهرة. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن الذي ينبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء ودعوتهم وموعظتهم الرفق والكلام اللين الذي يحصل به الإفهام بلا تشويش ولا غلظة، وهذا يحتاج إليه في كل مقام، لكن هذا أهم المواضع، وذلك لأنه الذي يحصل به الغرض المقصود، وهو قوله: لعله يتذكر أو يخشى. هذه مهمة لنا كلنا، الصغير الكبير، المتعلم الأمي المبتدئ، الأستاذ الشيخ الباحث الداعي العالم، كلهم محتاجين إلى هذه إلى هذا الأمر، وهو اللين في الدعوة، أهمية مراعاة الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة عند خطاب الملوك والكبار والرؤساء والأمراء. لا تخاطبهم بالعنف والتعيير وإظهار المعايب ومناداتهم على المنابر وسبهم عن طريق منصات التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتوترة. يعني قديما كان الأئمة اللي يصعدوا المنبر ولا اللي يديروا المسيرات هم اللي يعايروا الملوك والأمراء والرؤساء وولاة الأمور. الآن صارت عند كل الناس عم الفساد. يعني إذا أراد الإنسان تحقيق الدعوة عليه بالرفق ليحقق الفائدة، لأن أنت لست عليهم بمسيطر، وأنت تبغى حبسها وقفة. أما تخشين الكلام وتخشين العبارة لا، أعطيه ما اشطفها. أيوة أحسنت. نصبره. يعني يقولوا الضعيف هو أمير الركب، ضعيف هو اللي سوقنا، هو اللي نمشي أموره. تخشين العبارة وتخشين الأسلوب ما يجيب حتى شيء، ينفر الناس ويجعل الناس ما ينظروا في هذا الدين. ما دام جاي بالدين هذا أنت، يا هذا الدعوة أنت اللي تقولها، فإذا أنا لا أنظر إليها. حتى ولي يجيبها له إنسان من بعد باللين يقول له لا تاع فلان وفلان أنا لا أرضاه. وهذا أدب الدعوة موجود في كل خطاب ورد في القرآن من الأنبياء، ما من نبي، خذ أي نبي، خذ مثلا خطيب الأنبياء الذي هو شعيب، وانظر خطابه في سورة مثلا سورة الأعراف ولا سورة هود ولا سورة يعني العنكبوت ولا سورة الشعراء، كيف كان خطابه. لأن الفائدة المرجوة من الدعوة مش إرضاء نفسك وتحقيق حلمك وكونك تغلبهم وتفهمهم، لا، أنها الدعوة لله عز وجل. إذا كنت عندك الأدب ادعو، إذا ما عندك الأدب خليك في بيتك. الدعوة مش محتاجة إليك، ليست محتاجة إليك، الدعوة يحملها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أن تدخل كما قال الإمام عمر بن عبد العزيز، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا لما بعث الله موسى وهارون إلى فرعون، طاغية، الباغي، العاتي، الظالم، دباح، السفاح، الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري، ومع هذا أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون عليهما السلام أن يقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يتذكر أو يخشى. حصول الأمرين هذا، انتبهوا لهذين الأمرين، التذكر والخشية. التذكر يتذكر عظمة الله وربوبيته وسلطانه وعلوه وكبرياءه، هذا التذكر، وهذا فطر الناس عليه. أو يخشى يعني أن يذكره موسى بعقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه وشدة عذابه، فيخشى الله ويخاف من العذاب فيرجع إلى الطاعة، إما بالتذكر وإما بالخشية. ولذلك كان موسى في الأول بعد ماذا قال؟ قال وما فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب. وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؟ قال رب المشرق والمغرب لا وما بينهما إن كنتم تعقلون. الآن هذا يتذكر، الآن يخشى. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يعني هذا من أجل أن يخشى، الأولى يتذكر والثانية به يخشى. فأمر الله يا موسى عليه السلام وهارون أن يقول له قولا لينا، لأنه أدعى لحصول المقصود. المقصود مش كونك تغلبه وتفحمه وتقول للناس بأني غلبته، المقصود الهداية. مع أن الله عز وجل عالم بأن فرعون ماذا؟ ما يهتدي، ولكن الداعي عليه أن يذهب ويحصل على الأجر. فرعون لا يتذكر ولا يخشى، ولكن ترجي هنا لمن؟ لموسى وهارون، لعله يتذكر أو يخشى. ترجي لموسى وهارون، تعلق بموسى وهارون عليهما السلام. وأمر العباد أيضا أن يدعو الناس، لأن كان من الأنبياء من لم يستجب له ولا واحد. وهل شوف مثلا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هل نوح بكر بطل الدعوة؟ هل بطل الدعوة؟ بقي يدعو حتى حال بينهما الموج وكان من المغرقين. فالمؤمن لما يدعو يدعو وهو موقن بالأجر من عند الله تبارك وتعالى، وأنه يعني يعمل في هذا الميراث، ميراث النبوة وهداية الناس، وسواء اهتدى الناس أم لم يهتدوا هو مأجور، يرجو الجزاء الكبير والأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى، ويصبر ويحتسب حتى ولو يجي في قلبه بأن هذا ما يهتديش، لا يهتدي. كان الناس يقولون لو يسلم عمر فسوف يسلم حمار الخطاب. لكن انظر عمر كيف اشثار، كيف كان عمر وكيف ألان الله قلبه بآية قرأها من سورة طه. الحاصل أن الرفق مقصود الداعي، ويجعل الداعي يدعو بلا تشويش كما يقول الشيخ، لأن الغلظة ما تفعل تشوش على المدعو، تشوش على المدعو، ويصبح المدعو مغلق القلب. إذا قال له كلمة خشينة خلاص جعل بينه وبينه حجاب، وقام لا يسمع، بل يأمر الناس أن لا يسمعوا. بينما إذا لين الخطاب ورفق بالمدعو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل لملوك عظيم الفرس مع أنه عابد النار وطاغية، وكان يقول من محمد رسول الله إلى من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس إلى هرقل العظيم الروم. الشاهد أن الغلظة ما تخرجناش في الدعوة، وتحول بيننا وبين حصول الفائدة التي هي الهداية. وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: فقول له قولا لينا قالوا كنه. قل له يا أبا فلان. فرعون تقول له يا أبا فلان؟ قل له يا أبا فلان. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن من كان في طاعة الله مستعينا بالله واثقا بوعد الله راجيا ثواب الله فإن الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليه، لقوله تعالى: قال لا تخافا، ثم علل بقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، هذه إضافة للرفق الداعي إلى الله عز وجل. وعموما المؤمن إذا كان في طاعة الله مجتهدا في إرضائه مستعينا به راجيا رحمة الله مفوضا أمره إلى الله عز وجل واثقا بوعد الله تبارك وتعالى غير شاك فيها أن النصر مع الصبر وأن النصر للمؤمنين، نال ولاية الله ونال معية الله ونال حفظ الله عز وجل. ما دام العبد بهذه الصفة ينبغي أن لا يشك، حتى ولو قدرت مسيرته بعض النكبات يعلم أن بعدها يأتي اليسر. إن مع العسر يسر. قال: إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية معية خاصة، مش معية مثل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية العامة، إحاطة والإطلاع والعلم، هذا كل الناس. أما المؤمنين عندهم معية خاصة ليست لكل الناس، معية الله لأوليائه. هناك المعية العامة ومعية الخاصة. معية العامة كل الناس معهم الله عز وجل باطلاعه وعلمه وإحاطته، لكن نفتقد ونفتقر إلى المعية الخاصة التي لأصفياء الله ولأولياء الله وللعباد والخلص بالتأييد والنصر والحفظ والتوفيق والتسديد. فالعبد المطيع لله تبارك وتعالى الذي يستعين بالله ويكثر الذكر يتوكل على الله يرجو ما عند الله عز وجل الله معه، فليبشر كما يأتي في آخر كلام الشيخ. وإذا كان الله معه فلا خوف عليه، ما يخافش، مثل ما قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لموسى وأخيه: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ماذا قالهما؟ إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. تصور كيفاش كان فرعون يسوم الناس سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، معروف بالذبح، سفاح. موسى داخل خارج للقصر ومهدد، قتل نفسا، وأرسل جاءه الملأ، قال: إن الملأ يأتمرون بك لي يقتلوك. عاود دخل ولم يصبه شيئا، وفر وهرب ونجاه الله عز وجل. إننا نخاف أن يفرط علينا يعني يفرض علينا يبادرنا بالقتل. وهذا معروف أن الإنسان يخاف من الجبابرة، يخاف من السبع، ويخاف من الظالم، فخافوا أن يتجاوز ويطغى عليهم، وهذا معهود منه، معهود من فرعون. أيده الشيخ، يعني الشيخ السعدي، جاب حاجة أخرى وقعت لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيده بجنود لم تروها. فالعبد كلما كان متقربا قريبا مصطحبا مع الله، يعني مصطلحا مع الله عز وجل، مصطحبا معيته وطاعته ورجاءه وخوفه وغير ذلك، الله لا يخلف الميعاد. كاين حديث يسمى حديث الأولياء، حديث الأولياء، يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حتى يقول الله تبارك وتعالى حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيدنه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. هذه هي المعية الخاصة التي نسأل الله أن يرزقناها. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن أسباب العذاب منحصرة في هذين الوصفين. قال تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي كذب خبر الله وخبر رسله وتولى عن طاعة الله وطاعة رسله. ونظيرها قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم، هذه فائدة أخرى، أن العذاب يصيب الناس يوم القيامة لمن كذب وتولى. زوج صالح، كذب الرسل في أخبارهم وتولى، لم يعمل بما جاءت به الرسل، تكذيب الأخبار وعدم العمل بما جاءت به الرسل. وهذه جاءت في 4 آيات ساق السعدي رحمه الله تعالى بعضها: التكذيب والتولي. العقوبة منحصرة في التكذيب، اللي كذب راه عنده العذاب، واللي تولى عنده العذاب. احرز روحك، موش غير اللي الذي لا يعمل، بل الذي كذب الأخبار، يكذب خبر واحد يقول لا أنا ما نستعرش بهذا الخبر، هذا يعني ذكرنا أمس وأزواجه أمهاتهم، هذا ماذا؟ هذا خبر من الله عز وجل، وهو الذي مثلا جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي البقرة التي أمر الله أن يذبحها بني إسرائيل. هذا كذب، والتولي ما تسأل عنه. في سورة الليل قال: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الأخبار وتولى عن الأعمال. وفي سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفي سورة اقرأ: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. إذن هذه 3 آيات، والرابعة هي: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وفي هذا أيضا فائدة، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل، وأن الخروج من الإيمان يكون إما بالتكذيب وإما بالتولي، كي اللي يكذب الأخبار وكي الذي لا يعمل بالأوامر، كما قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يعني هادو أمنوا، يقولوا آمنا، يعني صدقوا الرسل، لكن ما عملوا، فوصفهم الله بالكفر وقالوا ما أولئك بالمؤمنين. ختم المصنف بفائدة إن شاء الله ربي يوفقنا لها. قول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها أن قول الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استوعب الله بها الأسباب التي تدرك بها مغفرة الله، أحدها التوبة، وهو الرجوع عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، وهي تجب ما قبلها من الذنوب صغارها وكبارها. الثاني الإيمان، وهو الإقرار والتصديق الجازم العام بكل ما أخبر الله به ورسوله الموجب لأعمال القلوب، ثم تتبعها أعمال الجوارح. ولا ريب أن ما في القلب من الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر الذي لا ريب فيه أصل الطاعات وأكبرها وأساسها، ولا ريب أنه بحسب قوته يدفع السيئات، يدفع ما لم يقع فيمنع صاحبه من وقوعه، ويدفع ما وقع بالإتيان بما ينافيه وعدم إصرار القلب عليه. فإن المؤمن ما في قلبه من الإيمان ونوره لا يجامع المعاصي. الثالث العمل الصالح، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، والحسنات يذهبن السيئات. الرابع الاستمرار على الإيمان والهداية والازدياد منها، فمن كمل هذه الأسباب الأربعة فليبشر بمغفرة الله العامة الشاملة. ولهذا أتى فيه بوصف المبالغة فقال: وإني لغفار. ولنكتفي من قصة موسى عليه السلام بهذه الفوائد، مع أن فيها فوائد كثيرة للمتأملين. نعم، يعني نحن كذلك نكتفي بهذا، نرجع الفائدة هذه للخميس المقبل إن شاء الله تعالى، وهي تذكر أسباب المغفرة. وإني لغفار، غفار مش سأغفر، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه ربع أسباب نتكلم عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم، والليلة ليلة الجمعة نذكر مستمعين الكرام بفضيلة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.